صراخ وبالجبار بصراخ للطريق ونادى الف انفجار ستتمنى لو كان حريق وريسه الفروان لا تتحداني استفيق انا دمار انفجار في الاخطار انا حريق جابك وبالجبار بصراخ للطريق ونادى الف انفجار ستتمنى لو كان حريق وريسه الفروان لا تتحداني استفيق انا دمار انفجار في الاخطار انا حريق انا الاعظم لن اتوقف حتى يعترفوا بذلك سوف تندم إن وقفت في طريقي أنت عالك سوف أتقدم للمركز الأول أنا مالك سوف تتهدم بانفجار لم يخطر على بالك أنا حاضر متعجرف قوي وجشع أما هو يلبس أرنب ولونه أخضر وبشع لن تكون في مستواي أبدا ما أحييك أنا أشبه بانفجار غاضب مفرقع مميت إن أتيتم لي بجيش كبير من الأشرار ستسمعون بوم بوم بوم فرقع تابوشار تقولوا انه مثلي فانا ليس مثلي احد انا مثل شيطان متفجر مع قنبلة نووية اهجموا بسرعة كانفجار لا اهتم للاعداء ان لم استطع الطيران سوف افجر الهواء لا اهرب من المعركة وقد اقاتل بلا وعي وان كنت ساموت فسوف اخذك معي جابك بالجبار بصراخ للطريق ونادى الف انفجار ستتمنى لو كان حريق وريسه الفروان لا تتحداني استفيق انا دمار انفجار في الاخطار انا حريق جابك بالجبار بصراخ للطريق ونادى الف انفجار ستتمنى لو كان حريق وريسه الفروان لا تتحداني استفيق انا دمار انفجار في الاخطار انا حريق اريد ان تتحداني يا ارنب كفه علي الهزل انا فخور اني نزل وللاطفال يجب عزل من يعلم انه سيواجهني سوف يصيبه العرق دعست تودوروكي انا الاول في مباراة الفرق لا تعبس معي لا تصفر على نهاية الاختبار استاذ كنت ام لا فلتزق طعم الانفجار قوة اشتعالي اعلى من كل المحروقات لا يهم قد افجر كل المحروقات شرطة كالمدير جرز ما مشكلة هذه الإدارة ميتا يمسح دموعه بدرع وهو يلبس نظارة هذه كائنات كل ألا بشرة سواي تدرك قوته نار جليد وأمه حرقته بالشعر هل هؤلاء أبطال ليس هناك انتفاضة دجاجة ضفدع ومخلوق ومنحرف يلبس حفاضة هذا صبي المهزلة هل من مجيب مخلوقات عجيبة قد مخلوق حجري عجيب جابك بالجبار بصراخ للطريق ونادى الف انفجار ستتمنى لو كان حريق وريسه الفروان لا تتحداني استفيق انا دمار انفجار في الاخطار انا حريق